الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع فيه أي بسفره المباح أو المحرم أو المحرم إذا ثاب دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. وكنا قد ذكرنا في درس مضى أهل الزكاة، أي الذين يجوز أن تدفع لهم الزكاة الواجبة، زكاة المال. وقد ذكرنا سبعة منهم: الأول الفقراء، والثاني المساكين، والثالث المعلفة قلوبهم، والرابع في الرقاب، والخامس الغارمين. وقلنا ان الغارم اما ان يكون غارما لنفسه او غارما لغيره، غارما لاصلاح ذات البين او غارما لاصلاح نفسه. والسادس هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله. والسابع من هم؟ السادس العاملين عليها، العاملون عليها، وهم جباتها وسعاتها وحفاظها. وبقي النوع الثامن، وهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله الثامن ابن السبيل. قال: وهو المسافر المنقطع أو المنقطع به في سفره. المراد بابن السبيل هو الإنسان المسافر وفي أثناء السفر فقد ماله، لا يوجد عنده شيء من المال وإن كان غنيا في بلده، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة ما يكفيه للوصول إلى بلده. وأما المنشئ للسفر الذي يريد أن يسافر من بلده ويريد أن يأخذ من الزكاة فلا يعطى منها ولا يسمى ابن سبيل، وإنما ابن السبيل يعني ابن الطريق، صار مسكينا لفقده ماله وليس عنده ما يستطيع به أن يسد حاجته، فهذا ممن يستحق أن يعطى من الزكاة. وعبر بالمنقطع أي أنه لا يستطيع أن يستحصر شيئا من ماله. أما الآن فإن هذه الصورة قد لا توجد كثيرا، وإن كانت توجد أحيانا، لأن الإنسان في أي بلد يستطيع أن يستحصل على شيء من ماله، إما بواسطة التحويل أو الشيكات أو ما يسمونه بآلة الصرف الذاتي، فلا ينقطع في سفره. وأما إذا انقطع فإنه يدخل في هذا الباب. والمهم هو أن يكون حصل له ذلك في أثناء السفر، وأن يكون منقطعا عن ماله، معنى لا يستطيع استحصال شيء من ماله. فهذا هو المراد بابن السبيل. ثم أشار إلى أن من يعطى من الزكاة هو المسافر سفرا مباحا، كأن يكون سفرا لتجارة أو زيارة أو طلب علم أو علاج أو نحو ذلك. أما لو كان سفر معصية، كأن يكون إنسانا يسافر لأجل أن يفعل الفواحش، فإن هذا لا يعطى من الزكاة. قال: أو المحرم إذا تاب، يعني إنسان أنشأ السفر لأجل فعل المعصية لكنه تاب وأناب إلى ربه، فهذا يعطى من الزكاة بسبب توبته، لأنه ليس في سبيل، لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لازمها ابن السبيل، كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء لطيره لملازمته له. ثم ذكر المؤلف سبب التسمية بابن السبيل، قال: سمي من لزمها ابنا لها، والسبيل هي الطريق، فلأنه ملازم للطريق ومستمر في سفره سمي به، كما يقال للإنسان الذي يكثر خروجه بالليل يقال له ولد الليل، وكما يقال لبعض الطيور التي تعيش في الماء ابن الماء. فهذا من باب الملازمة سمي ابن سبيل. فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها فعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. قال: فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، يعني لو وجد إنسانا يقرضه فلا يلزمه أن يقترض ويستحق من الزكاة. وهذا راجع إليه، بعض الناس لا يقبل الزكاة لأنه يفضل أن يقترض، لكن لا يلزمه أن يقترض ويحل له أن يأخذ من الزكاة. قال: ويعطى ما يكفيه إلى أن يصل إلى بلده، نفقة الطريق من طعام وأجرة ونحو ذلك. أما إذا كان قاصدا لبلد ثم يعود من ذلك البلد إلى أهله، كما لو كان مثلا مسافر من هنا إلى الدمام ففقد ماله في الرياض، فيعطى ما يكفيه لأن يصل إلى الدمام ويرجع إلى مكة. هذا هو معنى قوله: وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده، يعني في وقت ذهابه صار ابن سبيل، فيعطى ما يوصله إلى غايته ثم يرجعه إلى بلده. وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده، وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا. ثم ذكر مسألة للفرق بين أهل الزكاة إذا فضل عنه عندهم شيء منها، فقال: إن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده. إذا أعطوا هؤلاء من الزكاة وقضوا ما يحتاجونه وبقي منهم معهم شيء بعد ذلك، فإنهم يردونه إلى بيت المال. فابن السبيل إذا عاد إلى بلده وقد بقي معه شيء من الزكاة فإنه يرده إلى بيت المال، وكذلك الغازي إذا أعطي من الزكاة وبقي معه شيء وعاد إلى بلده فإنه يرده إلى بيت المال. وكذلك الغارم لإصلاح ذات البين إذا دفع ما به يتم الصلح وبقي معه شيء فإنه يرده إلى بيت المال. وكذلك المكاتب إذا بقي معه شيء بعد أن وفى دين الكتابة فإنه يرده إلى بيت المال. وأما غيرهم كالفقير والمسكين والمؤلفة قلوبهم والعاملون عليها فإنما يعطونهم من باب التمليك ويكون ملكا مستقرا لهم فلا يردون شيئا. ولهذا قال وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا. من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، ويصدق من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، يعني لو كان إنسان فقير أو مسكين وعنده عيال فإنه له حق في الزكاة بأن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته من أولاده ونسائه ونحو ذلك، كل واحد من هؤلاء مقصود دفع حاجته، فيعطى من الزكاة ما يكفيه ويكفيهم. قال لو أنه ادعى أن له عيالا ولم يعرف بغنى فإنه يصدق، أو ادعى أنه فقير ولم يعرف بغنى فإنه يصدق. أما لو كان يعرف أنه أعزب غير متزوج وادعى عيال فإنه لا يصدق، أو معروف أن له أملاك وأن له أموال وادعى الفقر فإنه لا يصدق. لكن لو كان لا يعرف بنقيض ذلك وادعاه فإنه الأصل في المسلم العدالة فيصدق بدعوى ما لم يعرف ما يناقض هذه الدعوى. ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. ثم أشار إلى مسألة مهمة في حياة الناس، قال ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد، أي صنف واحد من أهل الزكاة. مر بنا أن أهل الزكاة ثمانية، فهل لابد أن توزع الزكاة على هؤلاء الثمانية؟ قال لا، يجوز أن تدفع إلى واحد منهم لما جاء في قوله جل وعلا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فذكر الفقراء فقط ولم يذكر المساكين ولا العاملين عليها ولا المؤلفة قلوبهم ولا الغارمين ولا المكاتبين ولا ابن السبيل ولا الغزاة، ذكر صنفا واحدا، فدل ذلك على جواز دفع الزكاة إلى صنف واحد من أهل الزكاة. وكذلك بما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن بعد أن ذكر له الشهادتين والصلاة، قال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فذكر صنفا واحدا من أهل الزكاة وهم الفقراء، فدل ذلك على جواز دفع الزكاة إلى صنف واحد أو صنفين أو ثلاثة، الموجود يعطون ويقدمون حسب الأفضلية والأولوية. ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة، لأنه عليه السلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه ما إن لم يكن حيلة. يعني يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى شخص واحد ولو كان غريمة يعني المدين له إن لم يكن من باب الاحتيال لعجل أن يرد إليه دينه، أو كان مكاتبه إن لم يكن احتيال لعجل أن يؤدي عنه دين الكتابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة ابن صخر، وكذلك لما أتاه قبيصة قال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فهذا دليل على جواز دفع الزكاة إلى شخص واحد، وهذا حسب الحاجة وحسب المصلحة، والإنسان يراعي عند دفعه للزكاة حال من تدفع إليه. أحيانا قد يكون توزيعها على عدد من الناس أفضل لأنه يعمهم بالخير، وأحيانا يكون دفعها إلى شخص واحد أنفع لأنه يفك إنسانا من مشكلة هو واقع فيها ويفرج عنه كربة هو متورط بها. ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤنتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم الأقرب فالأقرب، بقوله عليه السلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. ثم نبه إلى مسألة مهمة وهي الصدقة على القريب. قال ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم الأقرب فالأقرب، بقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القربة على ذي القرابة صدقة وصلة. فالأفضل أن الإنسان يدفع صدقته الواجبة إلى قرابته الذين لا تلزمه نفقتهم. أما الأب والأم والابن والبنت وأولاده وسلسلته أو أجداده فهؤلاء لا يجوز أن يدفع إليهم الزكاة، أو أخوه الذي تلزمه نفقته أو أخته التي يعولها ونحو ذلك فإن هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم. أما إذا كان لا يعولهم من الحواشي أو كانوا من أصوله أو فروعه ولو كان لا يعولهم فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه. فالأصول والفروع عمودي النسب، الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع هم الأبناء والبنات، وإن نزلوا هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليه. وأما الحواشي كالإخوة والأخوات والأعمام ونحوهم فهؤلاء إذا كان يعولهم فلا يجوز أن يدفع إليهم الزكاة، وإذا كان لا يعولهم فيجوز دفع الزكاة إليهم. وأما الخال والخالة فهؤلاء يجوز على كل حال لأنها لا تلزمه مؤنتهم، فدفع الزكاة لهؤلاء تعتبر من أفضل الأعمال لأنها صدقة وهي أيضا صلة وبر، فيصل الإنسان رحمه وهو يؤدي صدقته فيجتمع له فضيلتان. فصل. ولا يجزي أن تدفع إلى هاشمي أي من ينسب إلى هاشم لأن يكون من سلالته، فدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، لقوله عليه السلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم. ف ثم بعد هذا ذكر الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم. هناك أناس لا يجوز دفع الزكاة إليهم. قال ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي، أي من ينسب إلى هاشم، وهو هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فسلالة هاشم لا يجوز أن تدفع إليهم الزكاة، بقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. فيدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل أبي لهب، لأن هؤلاء كلهم من أولاد هاشم. وهذا إشارة في قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعطون من الزكاة، لأن الزكاة تطهير لأموال الناس، كما قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس، فتشريفا لهم لا يعطون منها، ولأنهم يعطون من الخمس، من خمس الغنيمة، فاكتفي بذلك عن هذا من أجل إغنائهم، لكن تجزي إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا. يعني لو كان شخص من آل هاشم غازيا مع الغزاة فيعطى لغزوه لأنها كالأجرة، أو كان غارما لإصلاح ذات البين فيعطى لأجل غرمه، أو كان مؤلفا ورغب في الإسلام فيعطى لهذا. ولا إلى مطلبي لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس، اختاره القاضي وأصحابه وصححه ابن المنجى وجزم به في الوجيز وغيره، والأصح تجزء إليهم اختاره الخرقي والشيخان وغيرهم. قال ولا إلى مطلبي لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس. المطلبي نسبة إلى المطلب، والمطلب هو أخو هاشم، وليس المراد عبد المطلب، وإنما المراد به المطلب، والمطلب هو أخو هاشم، وسمي عبد المطلب بهذا الاسم لأن عمه المطلب لما ذهب إلى يثرب لإحضار ابن أخيه شيبة وأتى به إلى مكة، وكان السفر قد أثر على لونه، فقال أهل مكة هذا عبدك يا المطلب، هذا عبد أتيت به، فسرى بين الناس عليه اسم عبد المطلب، هذا عبد المطلب ابن لهاشم. وأما المراد بآل المطلب فإنهم أولاد أخي هاشم وليسوا من بني هاشم. هؤلاء هل هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الذي يراه كثير من العلماء أنهم ليسوا كذلك، فإنهم كغيرهم من أبناء عمومتهم فآل عبد مناف ونحوهم، فيجوز أن تدفع لهم الزكاة، وليسوا كبني هاشم، ولهذا يرى كثير من العلماء أنهم ممن يجوز أن تدفع لهم الزكاة لأنهم لا يدخلون في مسمى آل محمد، لأن آية الأصناف وغيرها من العموميات من العمومات تتناولهم ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم، بدليل أن بني نوفل وبني عبد الشمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس، وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة، كما أشار إليه عليه السلام بقوله لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. يقول مما يعيد أن بني المطلب ليسوا كبني هاشم فيجوز أن تدفع عليهم الزكاة أن آية الأصناف تتناولهم، أما مشاركتهم لبني هاشم في الخمس فهذا ليس لقرابتهم، بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم في القرابة ولم يعطوا شيئا من الخمس، وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة فأعطوا من الخمس بسبب هذه النصرة لا بسبب القرابة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، فبنو المطلب ليسوا كغيرهم من أبناء عمومتهم فلهذا أعطوا من الخمس. وأما استحقاق الزكاة فإنهم ممن يجوز أن يعطى فقيرهم منها لمساواتهم لغيرهم بني عمومتهم مما لا يدخلون تحت مسمى آل محمد. ولا إلى مواليهما لقوله عليه السلام وإن مولى القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. قال ولا إلى مواليهما يعني موالي بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليهم الزكاة لأن مولى القوم منهم، فإذا كان إنسان كان مملوكا لبني هاشم ثم اعتقوه فإنه لا يعطى من الزكاة لأن حكمه حكم مواليه حكم أسياده، لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم، ولكل أخذ صدقة التطوع وصية أو نذر لفقراء لا كفارة. قال لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم، أي كما أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب لأنهم ليسوا كبني هاشم كما قلنا ذلك. قال ولكل أخذ صدقة التطوع، يعني حتى بني هاشم يجوز لهم أن يأخذوا من صدقة التطوع لأنها ليست أوساخ، صدقة التطوع ليست من أوساخ الناس، فالذي يتصدق به الإنسان تنفلا ليس واجبا هذا يجوز أن يدفع حتى لبني هاشم. قال ووصية، يعني لو أن إنسان أوصى بشيء من ماله ليكون لأحد من بني هاشم فيجوز ذلك، أو نذر لفقراء كما لو أن إنسان نذر أن يكون هذا المال للفقراء فيجوز أن يأخذه كل فقير ولو كان من بني هاشم لأن هذا ليس من الأوساخ. قال لا كفارة، لأن الكفارة مصرفها مصرف الزكاة. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه. النوع الثاني ممن لا يجوز دفع الزكاة إليهم، قال فقيرة تحت غني منفق، لو كان إنسان له زوجة فقيرة وهو غني وهو ينفق عليها فلا يجوز أن تعطى من الزكاة ما دام أن زوجها غنيا وهو ينفق عليها فلا يجوز أن تعطى من الزكاة لأن نفقتها واجبة على زوجها فيجوز أن تعطى من الزكاة. النوع الثالث قال ولا إلى فقيرة ينفق عليها من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك، يعني لو أن إنسان له قريب ينفق عليه، وهذا الإنسان فقير وقام قريبه بالإنفاق عليه فلا يعطى من الزكاة لأن نفقته تامة. أما لو كان لا يجد أحد ينفق عليه فيعطى. ولا إلى فرعه أي ولده وإن سفل من ولد الإبن أو ولد البنت، ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا. النوع الرابع قال ولا إلى فرعه أي فرع الإنسان، قال أي ولده وإن سفل من ولد الإبن أو ولد البنت، يعني الذين يتفرعون من الإنسان من أولاده أو أولاد بنيه أو أولاد بناته، هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم، فلا يجوز للإنسان أن يخرج زكاته ويعطيها لهم. النوع الخامس قال ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا. فأصوله من أب وأم وجد وجدة وإن علوا لا يجوز أن يدفع لهم شيء من الزكاة، لأن هؤلاء تجب نفقتهم على الإنسان دون حاجة لدفع الزكاة إليه. قال إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بيت، فهؤلاء يعطون من الزكاة لهذه الأسباب. لو كانوا عمالا للزكاة يعني جباتا للزكاة، هذا هو المراد بعمال، يعني كما جاء في قوله تعالى العاملين عليها، فالعمال على الزكاة وهم الذين يجبونها ويجمعونها، فهؤلاء يجوز لهم الأخذ من الزكاة بمقدار الأجرة كما مر بنا. أو كانوا من المؤلفين، المؤلفة قلوبهم، فيجوز أن يعطوا من الزكاة ولو كانوا أباه أو ابنه. أو كانوا غزاة كأن دفع ماله لهؤلاء الغزاة وفيهم ابنه أو أبوه. أو كانوا غارمين لإصلاح ذات البين، فإنه يجوز أن يعطوا من زكاة أصولهم أو فروعهم. ولا يجزي أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين. قال ولا يجزي أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يدفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته أيا كان، كما لو كان ابن أخ أو عم تلزمه نفقته فلا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إليه، إلا لو كان عاملا على الزكاة أو غازيا في سبيل الله أو مؤلفا قلبه أو مكاتبا كما لو كان رقيقا مكاتبا أو ابن سبيل منقطع في سفره أو غارما لإصلاح ذات بين، فهؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا ممن تلزمه نفقته. ويجزي إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع. قال ويجزي إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، يعني لو أن إنسان غني وجاء فقير فأدخله وضمه إلى عياله، فقير أجنبي وأدخله في بيته لأجل أن ينفق عليه مع عياله، فيجوز أن يعطى هذا الغني من الزكاة لأجل هذا الفقير، يعطى هذا الغني الذي ضم فقيرا إلى بيته لأجل أن ينفق من هذه الزكاة على هذا الفقير الذي أدخله ضمن أسرته. قال أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع، كما لو أن إنسان امتنع من الإنفاق على زوجته أو امتنع من الإنفاق على أولاده أو أبيه أو أمه، فيجوز أن يعطى إنسان ينفق على هؤلاء، أو أن يعطى هؤلاء، تعطى الزوجة أو يعطى هذا القريب من الزكاة، وإن كان هناك أحد تجب نفقته عليه لكنه امتنع. فتعذره وامتناعه من الإنفاق يجعل لهذا الشخص كالزوجة أو القريب الاستحقاق من أخذ الزكاة. أو كان من ينفق عليهم غائبا، كما لو كان الزوج غائبا أو الأب غائبا عن أولاده أو الابن غائبا عن أمه ونحو ذلك، وإن كان له مال وهو غني لكنه غائب، فلا يترك هؤلاء يتضورون جوعا، وإنما يجوز أن يعطون من الزكاة. ولا تجزئ إلى عبد كامل رق كامل رق غير عامل أو مكاتب، ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه فلا بالعكس. قال ولا تجزئ إلى عبد كامل رق غير عامل أو مكاتب، يعني لا يجوز الدفع الزكاة إلى عبد مملوك رقيق رقا كاملا غير مبعض أو غير مكاتب، لأن نفقته تجب على سيده فلا يعطى من الزكاة، إلا لو كان عاملا على الزكاة من عمال الزكاة أو كان مكاتبا مع سيده فيعطى من الزكاة. قال ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس، يعني أن المرأة لا يجوز لها أن تدفع زكاتها إلى زوجها. والقول الآخر أنه يجوز دفع الزكاة إليه، لما جاء في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف خفيف خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله إن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال عبد الله بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت أي زينب فخرج علينا بلال، فقلنا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن. قالت فدخل بلال فسأله فقال له من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. قال أي الزينبات؟ قال امرأة عبد الله. فقال لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. فهذا دليل على أن المرأة إذا كانت غنية وزوجها فقير أنه يجوز لها أن تدفع زكاتها إليه وهي مجزئة، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله، خلاف ما مشى عليه في المذهب. قوله ولا بالعكس يعني أنه لا يجوز للإنسان الغني أن يدفع زكاته لامرأة الفقيرة بلا خلاف، لأن المرأة واجب على الزوج أن ينفق عليها، فلا يجوز له أن يدفع الزكاة إليها، وإنما يجب عليه أن يغنيها وأن ينفق عليها نفقة مثلها وما تحتاجه حتى تقضي جميع حوائجها ويرتفع عنها مسمى الفقر. وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب. قال وتجزئ الزكاة إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب، ذوي الأرحام هم الذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب كالعمة والخالة وبنت العمة وبنت العم وبنت الخال، فهؤلاء يجوز دفع الزكاة إليهم ما إذا كانوا من عمودي النسب كالأجداد الذين لا يرثون أو الجدات التي لا يرثن، فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم كأب الأم أو أم أب الأم ونحو ذلك، هؤلاء يجب عليه أن ينفق عليهم ولا يجوز دفع الزكاة إليهم لأنهم من عمودي النسب. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها، أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزه لأنه لا يخفى حاله غائبا غالبا. لعلنا نقف عند هذه المسألة، انتهت الفرصة للأسئلة. نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يثبتنا بالقول الثابت حياة الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.